بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 34 من دروس إبراز المعنى المكنون، عنوانه مرجحات تعقيب المسند إليه بعطف البيان والبدل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه آمين: وعطفوا عليه بالبيان باسم به يختص للبيان وأبدلوا تقريرا أو تحصيلا. وعطفوا عليه بالبيان باسم به يختص للبيان وأبدلوا تقريرا أو تحصيلا. تقدير البيت الأول: وعطفوا عليه بالبيان للبيان باسم يختص به. قول الناظم رحمه الله تعالى: وعطفوا، أي البيانيون، عليه أي على المسند إليه، بالبيان أي بعطف البيان، باسم به أي بالمسند إليه، يختص أي يختص به لا يشمل غيره، للبيان أي لأجل إيضاح المسند إليه وتفسيره. إذن الناظم رحمه الله تعالى بيّن في هذا البيت أن المسند إليه يعقب بعطف البيان من أجل إيضاحه وتفسيره باسم يختص به. مثال ذلك: عندنا زيد على من؟ على 20 شخصا، ولكل شخص من 20 لقبه الخاص به. فإذا قلنا جاء زيد، احتمل زيد 20 شخصا، وإذا قلنا جاء زيد زين العابدين، تعين شخص واحد وهو الملقب بزين العابدين. فزين العابدين عطف بيان، وهو اسم خاص بالمسند إليه الذي هو زيد، وقد وضحه ورفع الاحتمال عنه. وقد يعقب المسند إليه بعطف البيان لمجرد مدحه إذا لم يكن في المسند إليه احتمال، نحو قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فالكعبة اسم خاص بالبيت الحرام، والبيت الحرام، نعم وخا، فالبيت الحرام عطف بيان أفاد مدح الكعبة لا إيضاحها، لأن الكعبة اسم خاص بالبيت الحرام. ثم قال رحمه الله: وأبدلوا تقريرا أو تحصيلا، أي أبدل البيانيون من المسند إليه من أجل تقريره وتحصيله، بمعنى تفسيره. إذن المسند إليه يبدل منه أصلا لبيان أن المقصود بالنسبة هو البدل، هو البدل. مثال ذلك: أكل الرغيف ثلثه. فلدينا الفعل وهو أكل، ولدينا الرغيف والثلث. هل الأكل نسب أو المأكولية أو فعل أكل نسب إلى الرغيف أم الثلث؟ نعم، نسب إلى التلت. هذا معنى قولهم أن المسند إليه يبدل منه لبيان أن المقصود بالنسبة هو البدل، والتلت هو البدل من الرغيف. هذا ما أشار إليه ابن مالك في ألفيته: التابع المقصود في الحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. قال الناظم: وأبدلوا تقريرا، أي أبدلوا من المسند إليه لأجل تقرير وتثبيت المسند إليه في ذهن السامع. كيف يكون تقرير المسند إليه في ذهن السامع بالبدل؟ لأن المسند إليه في قولنا جاء زيد أخوك كرر مرتين، فهو مبدلا منه، أي زيد كرر توطئة، وأخوك وهو بدل كرر تقريرا وتثبيتا. وقد فاد البدل تقرير المسند إليه في ذهن السامع لأن ما يصدق عليه البدل والمبدل منه واحد، فزيد وأخوك صدق على ذات واحدة، وإن اختلف الأخ وزيد في المفهوم. ثم إن المعنى في البدل المطابق كرر أيضا مرتين، فقد كرر أولا كلا وكرر ثانيا كلا، زيد أخوك. وفي بدل البعض من الكل أفاد التقرير أيضا، لأن المسند إليه كرر مرتين، كرر أولا كلا، أكل الرغيف، وكرر مرة ثانية جزءا. وكذلك في بدل الاشتمال نحو أعجبتني الجارية حسنها، فقد فاد التقرير لأنه كرر مرتين، أولا جاء مجملا وثانيا جاء مفصلا. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: أو تحصيلا، أي وأبدل البيانيون من المسند إليه من أجل تحصيله، أي من أجل تفسيره وتوضيحه، من أجل تفسيره وتوضيحه. مثال ذلك نحو حضر ابنك محمد، فمحمد بدل من ابنك، وقد وضح ابنك. ووجه الإيضاح في بدل البعض والاشتمال لما فيهما من التفصيل بعد الإجمال والتفسير بعد الإبهام. وقد يكون الإيضاح والتفسير في بدل الكل كما في مثالنا، وهذا هو المقصود بقول الناظم رحمه الله: وأبدلوا تقريرا أو تحصيلا. إذن خلاصة ما في البيت والشطر أن البيانيين يعقبون المسند إليه بعطف البيان من أجل توضيحه، وقد يعقبونه من أجل مدحه، وأنهم يبدلون من المسند إليه من أجل بيان أن المقصود بالإسناد والنسبة والحكم البدل، كما قلنا في قول ابن مالك التابع المقصود في الحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. ثم بين أن المسند إليه يبدل منه من أجل تقريره وتثبيته في ذهن السامع، ومن أجل تفسيره وتوضيحه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله.